بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ومنها لو جلس إنسان في مسجد أو طريق واسع وعثر به حيوان فمات فهل يضمنه أم لا؟ في المسألة وجهان أوردهما أبو الخطاب وتبعه أبو محمد المقدسي. قال الحارثي: ولم أر لأحد قبله هذا الخلاف. وأصله ما مر من الروايتين في ربط الدابة بالطريق الواسع، ومحله ما لم يكن الجلوس مباحا كالجلوس في المسجد مع الجنابة والحيض أو للبيع والشراء ونحو ذلك. أما ما هو مطلوب كالاعتكاف والصلاة والجلوس لتعليم القرآن والسنة فلا يتأتى الخلاف فيه بوجه، وكذلك ما هو مباح من الجلوس في جوانب الطرق الواسعة كبيع مأكول ونحوه لامتناع الخلاف في عدم جوازه، لأنه جلس فيما يستحقه بالاختصاص فهو كالجلوس في ملكه من غير فرق. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ومنها لو جلس إنسان في مسجد أو طريق فعثر أو طريق واسع فعثر به حيوان فمات فهل يضمنه أم لا؟ في المسألة وجهان. وذكرنا أن الأصل عدم الضمان ما لم يكن متعديا في جلوسه، كان متعديا في جلوسه فعليه الضمان، يعني جلس في محل لا يحل له الجلوس فيه، ففي هذه الحال يضمن، لأن هذا الجلوس غير مأذون فيه، والقاعدة أن ما ترتب على غير المأذون فإنه مضمون. طيب، قول المؤلف طريق واسع احترازا مما لو كان الطريق ضيقا، لأن الطريق الضيق الذي يمنع مرور الناس ليس له الحق في الجلوس فيه. نعم. وقوله فعثر به حيوان، حيوان يشمل الآدمي والبهيمة، لأن الإنسان حيوان لكنه حيوان إيش؟ ناطق. إنسان حيوان لكنه حيوان ناطق. ولهذا كلمة حيوان هذه جنس تشمل الآدمي، تشمل إيش؟ والبهيمة. إذا قيل حيوان ناطق خرج بذلك البهيمة، لأن كلمة ناطق تكون فصلا. يعني عندنا في علم المنطق فيه جنس وفيه فصل، فإذا قلت حيوان هذا جنس يشمل كل ما فيه حياة، يشمل كل ما فيه حياة، وإذا قلت ناطق هذا فصل، بمعنى أنك قيدت الحيوان بكونه ناطقا. طيب، نعم. يقول: سواء كان جلوسه مباحا أو مطلوبا. الجلوس في المسجد قد يكون لأمر مباح وقد يكون لأمر مطلوب. فمثلا من جلس يستظل هذا جلوس مباح، ومن جلس في المسجد للاعتكاف أو للصلاة هذا جلوس مطلوب. وقد حكى القاضي الجزم بنفي الضمان. عندكم سقط. وقد حكى القاضي الجزم بنفي الضمان في مسألة الطريق الواسع. قال الحارثي: وهذا التقييد حكاه بعض شيوخنا في كتبه عن بعض الأصحاب إذ لا بد منه، لكنه يقتضي اختصاص الخلاف بالمسجد دون الطريق، لأن الجلوس بالطريق الواسع إما مباح كما ذكرنا فلا ضمان، وإما غير مباح كالجلوس وسط الحارة. لا، الجادة ما عندهم حارة، جادة وسط جادة بمعنى الطريق، كالجلوس وسط الجادة فالضمان واجب ولا بد. في كلمة جادة عربية مستعملة إلى الآن. وقد يقال هذا المعنى موجود بعينه في المسجد فالخلاف منتف أيضا، فنقول الفرق بينهما أن المنع ثبت في الجادة لذات الجلوس فتمحض السبب بكليته عدوانا، والمسجد المنع فيه لم يكن لذات المسجد بل المعنى قارنه هو بل لمعنى قارنه وهو إما البيع أو الجنابة أو الحيض، فلم يكن ذات السبب عدوانا، وصار كمن جلس في ملكه بعد النداء للجمعة وعثر به حيوان فإنا لا نعلم قائلا بالضمان مع أن الجلوس ممنوع منه. طيب، يعني بعض العلماء مثلا يفرق بين الجلوس في الجادة والطرق وبين الجلوس في المسجد، فيقول الجلوس في الطرق مضمون والجلوس في المسجد غير مضمون، والسبب أن الأصل في الجلوس في الطرق المنع، والأصل في الجلوس في المساجد الإباحة، لكن الصحيح الأول، وأن المدار على التعدي وعدم التعدي. نعم، يعني شوف يقول كمن جلس في ملكه بعد النداء للجمعة، إذا أذن المؤذن يوم الجمعة النداء الثاني وجب السعي. إنسان مثل جلس في ملكه، جلوسه هذا حكمه محرم، لو أن إنسانا تلف به عثر به، هل نقول عليه الضمان على هذا الجلس الضمان؟ لا. ولهذا قال مع أن الجلوس ممنوع منه فإنا لا نعلم قائلا بالضمان، فهنا الجلوس محرم ولكن إيش؟ ها؟ لا ضمان. لماذا؟ لأن التحريم هنا ليس لذات الجلوس، ليس لذات الجلوس، وإنما هو لمعنى وهو تفويت الجمعة. ها؟ جالس مات كيف؟ ما في إشكال الموت الجالس، ما في ضمان. أقول ما في إشكال الموت، لا هو نضمنه من نفسه. يقول إن مات الجالس، لا لا، لكن المؤلف يتكلم على ضمان غير الجالس. يعني إنسان مثلا عنده بسطة، أذن المؤذن يوم الجمعة جلس، جلوسه هذا حكمه حرام. طيب لو إنسان مثل جاء أعمى ومر بهذه البسطة وعثر وسقط ومات أو انكسر، هل على الجالس ضمان؟ لا، ليس عليه ضمان. طيب جلوس محرم، نقول ولو كان محرما، لأن التحريم هنا لا يعود إلى ذات الجلوس، وإنما يعود إيش؟ لمعنى من المعاني. قلت ويمكن أن يقال بالضمان، ولو قلنا بإباحة ذلك له بناء على ما وجه به غير واحد من الأصحاب رواية الضمان، إذا أوقف دابة في طريق واسع، دابته، إذا أوقف دابته في طريق واسع بأنه مشروط بسلامة العقبة، وهذا كذلك لكنه مخالف لأصولنا والله أعلم. ومنها إخراج الأجنحة والسابطات والخشب والحجارة من الجدر إلى الطريق إذا لم يضر به، هل يجوز ذلك أم لا؟ نص الإمام أحمد في رواية أبي طالب وابن منصور ومهنا وغيرهم أنه لا يجوز ويضمن ويضمن، ولم يعتبر إذن الإمام في ذلك، كذا ذكر القاضي في المجرد وصاحب المغني. وقال القاضي في خلافه الأكثرون يجوزون ذلك بإذن الإمام مع انتفاء الضرر، وفي شرح الهداية لأبي البركات في كتاب الصلاة إن كان لا يضر بالمارة جاز، وهل يفتقر إلى إذن الإمام على روايتين. طيب، يقول إخراج الأجنحة والسابات والسباطات والخشب والخشب والجدر والحجارة من الجدر إلى الطريق. الأجنحة عندنا فيه جناح وسباط، السباط هو الخشب الذي يكون مستوفيا للطريقين مثل القبة، تعرفون القبب؟ نعم. والأجنحة أن لا يكون مستوفيا للطريقين، يعني يخرج خشبا بمقدار متر أو مترين، يشبه أشبه ما يكون في وقتنا الحاضر مثل بلكونة، واضح؟ إذا أخرج جناحا أو أخرج سباطا، هل يجوز إخراج الجناح والسباط أو لا يجوز؟ المذهب أنه لا يجوز، أنه لا يجوز، ولو إذا كان فيه ضرر، ولو أذن الإمام، حتى ولو أذن. فهمين الآن؟ يعني إخراج الجناح وإخراج السباط ونحو ذلك، يقول لا يجوز أن يخرج جناحا ولا سباطا إذا كان فيه ضرر، ولو أذن الإمام في ذلك. أما إذا لم يكن هناك ضرر، لم يكن هناك ضرر وأذن الإمام، فإنه يجوز. إذن إن كان في إخراج السباط والجناح ضرر فلا يجوز مطلقا، إن لم يكن في إخراجه ضرر فإنه يجوز بإذن الإمام. طيب، والمسألة فيها خلاف، وبعض العلماء يرجع يقول أن المسألة مدارها على الضرر وعدم الضرر، وأنه إذا جرى العرف بالإخراج فإنه يجوز حتى لو ما أدري الإمام. طيب يقول نعم الميازيب. وأما الميازيب ومسايل المياه فكذلك عند الأصحاب، وفي المغني احتمال بجوازه مطلقا مع انتفاء الضرر، واختاره طائفة من المتأخرين. وقال أبو العباس إخراج الميازيب إلى الدرب النافذ هو السنة، وحيث قلنا بالجواز إما مطلقا أو بإذن الإمام فلا ضمان، صرح به القائلون بالجواز. طيب تعرفون الميزاب؟ الميزاب ما هو الميزاب يا محمد؟ يسمى ميزاب ويسمى مرزاب ويسمى مرزام ومنهم مرزامة هذا. طيب إخراج الميازيب ومسيل المياه قل كذلك، يعني إذا كان فيه ضرر فإنه لا يجوز ولو أذن الإمام. لكن أبو العباس شيخ الإسلام رحمه الله يقول إن إخراج الميازيب إلى الدرب النافذ هو السنة، لكن بشرط أيضا ألا يحصل ضرر على المارة، يعني مثل الميزاب يصرف يمينا أو يصرف شمالا يسارا، بحيث أن صب الماء لا يكون على وسط الطريق، لا يكون على وسط الطريق. وهذه كان سابقا، الآن يعني مسألة الميازيب في الحقيقة شبه اندثرت، لأن الميازيب الآن في الأرض، تكون في الأرض مواصير من السقف إلى الأرض. نعم. ومنها أن سراية القود غير مضمونة، فلو قطع اليد قصاصا فصر إلى النفس فلا ضمان جزم به الأصحاب. طيب سراية القود غير مضمونة، بمعنى أن إنسان جنى على شخص وقطع يده، أراد المجني عليه أن يستوفي القصاص، يستوفي فقطع يد الجاني، ثم لما قطع يده سرت تآكلت اليد، صار فيها تلف حتى تلفت اليد كلها، أو تلف هو وهلك ومات، هل عليه ضمان؟ لا. لماذا؟ لأن هذا الفعل مأذون فيه، وما ترتب على المأذون فهو غير مضمون. العكس، سراية الجناية مضمونة، مثل لو أن رجلا قطع يد شخص عمدا، قطع يده ثم سرت هذه الجناية حتى تآكلت اليد ثم البدن وتلف، فإنه يضمنه إيش؟ بالدية كاملة، ولا نقول عليه نصف دية لدية اليد، لأن هذا الفعل غير مأذون فيه، غير مأذون فيه، وما ترتب على غير المأذون فإنه مضمون. ولهذا قال العلماء رحمه الله سراية الجناية مضمونة في النفس وما دونها، وسراية القود هدر. إذن القاعدة هذه مضطردة، أن كل ما ترتب على المأذون فإنه غير مضمون. وضربنا لكم مثال في الحد، مثل لو أن الإمام أقام الحد على شخص وأثناء إقامة الحد سقط ومات المحدود، فهل فيه ضمان؟ لا. طيب إنسان أردنا أن نجلده 100 جلدة للزنا، حد الزنا، والجالد زاد جلدة، زاد في العدد أو زاد في الصفة أو زاد في الآلة في الصوت، فتلف المحدود فعليه الضمان، لأن هذا فعل غيره مأذون فيه. نعم. ومنها لو أريدت نفسه أو ماله أو حرمته دفع عن ذلك بأسهل ما يعلم أنه يندفع به، قاله أبو محمد المقدسي والسامري. وقال في الترغيب والمحرر يدفعه بأسهل ما يعلم أنه يندفع به، واختاره أبو محمد المقدسي وغيره له دفعه بالأسهل إن خاف أن يبدره، فإن قتل الدافع فهو شهيد. له دفعه بلا أسهل، إيش؟ يدفعه بأسهل ما يظن أنه يندفع به. إيه لا ما يظن أظن ما يعلم. وفي الترغيب والمحرر يدفعه بأسهل ما يظن أنه يندفع به. أقول الضد يطلق الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، يعني يتيقنون. نعم. طيب هنا يقول لو أريدت نفسه أو ماله أو حرمته دفع عن ذلك بأسهل ما يعلم أنه يدافع به. هذا الصائل إذا صال على الإنسان على نفسه أو على حرمته أو على ماله شخص فإنه يدافع عن ذلك إيش بالأسهل فالأسهل. مثاله إنسان هجم عليك يريد أن يقتلك، هنا تدافع بالأسهل بالأسهل. إن كان يمكن مثل معك سلاح يمكن أن ترميه في قدمه يسقط، فهذا هو الواجب. معك خشبة يمكن أن تضربه مع ظهره حتى يتألم ويسقط، هذا هو الواجب. فإن خفت فإن لم يندفع يعني مع ذلك ضربته في رجله وقام يريد القتال، ففي هذا الحال لك أن تقتله. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من قتل دون ماله أو دون نفسه فهو شهيد. طيب هل له أن يبدره يباشره بالقتل؟ يقول المؤلف يقول نعم له ذلك إن خشي أن يبدره، يعني مثل لما صال عليك هذا الرجل يقول الأصل أنك تدافعه بالأسهل فالأسهل يعني الأخف فالأخف، إلا إذا خشيت أن يبدرك بالقتل يعني يباغتك، ففي هذا الحال لك أن تقتله. طيب حكم دفاعه عن نفسه، إنسان إذا صال عليه شخص حكم دفاعه عن نفسه أو عن حرمته، نقول إنه واجب، إنه واجب. يعني إذا هجم عليك شخص يريد نفسك أو يريد حرمتك فإن الدفع في هذا الحال واجب، فإن الدفع واجب. طيب المال، هل حكم المال حكم النفس والحرمة؟ هل حكم المال حكم النفس والحرمة؟ المشهور من المذهب لا، ولهذا قالوا يلزمه أن يدافع عن نفسه وأن يدافع عن حرمته دون ماله. لماذا؟ قالوا لأن حرمة النفس أعظم من حرمة إيش؟ المال. حرمة النفس أعظم من حرمة المال. والقول الثاني في هذه المسألة وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أن المال كالنفس، بمعنى أنه يلزمه أن يدافع عنه، يلزمه أن يدافع عن ماله. والصحيح في هذه المسألة التفصيل، وهو إن ترتب على الدفاع عن دفاعه عن ماله ترتب عليه مفسدة أعظم من الدفاع فإن الدفع لا يجب، دفع لا يجب. مثل إنسان هوجم أريد ماله، معه 10,000 ريال أريد ماله، وهو يغلب على ظنه أنه سوف إيش إن لم يدفع هذا المال لهذا الصائل أنه يقتله، فهنا أيما أولى، أن يدافع ولو خشي القتل أو يسلم الدراهم؟ يقول يسلم الدراهم، لأن حفظ النفس وحرمة النفس أعظم من حرمة المال. المال يعوض لكن النفس لا تعوض. إذن الدفاع عن النفس والدفاع عن الحرمة كزوجته وأخته وأي واحد من محارم هذا واجب يجب. الدفاع عن المال نقول للعلماء فيه 3 أقوال: قول بإباحة الدفاع أن الدفاع مباح، وقول بالوجوب وأنه كالنفس والحرمة، وقول بالنظر إلى المصلحة، نظر أنه ينظر إلى المصلحة. لا نقول أنه واجب ولا نقول أنه مباح، بل ننظر في ذلك إلى المصلحة. طيب هل يستثنى من دفع الصائل شيء؟ استثنى بعض العلماء رحمهم الله حال الفتنة وقال إن الصائل يدفع، يعني أن من أريدت نفسه أو حرمته أو ماله فإنه يجب عليه أن يدفع عن نفسه بالأسهل بالأسهل ما لم تكن فتنة. فإن كان هناك فتنة يعني الزمن فتنة فتن بحيث لا يعلم القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، ففي هذا الحال يقولون لا يلزمه، لا يلزمه الدفع بل يستسلم، بل في هذا الحال يستسلم. وقد جاء في ذلك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في سنن أبي داود وغيره أنه سئل عن الرجل يدخل بيت الرجل ويرى شعاع السيف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يغطي وجهه، يغطي وجهه، والصائل يفعل ما يفعل. نعم. إذن يستثنى في ماذا؟ في الدفع حال على الفتنة. نعم. نعم. ولن احتمال ولن احتمال. إيه إذا كانت إذا كان النفس أولى من الحرمة، النفس أولى من الحرمة. مع هذا بعض العلماء يقول بعض العلماء يستثني ذلك وبعضهم لا يستثني، يقول يلزمه الدفع مطلقا متى تمكن من الدفاع فإنه يدفع، لكن بعضهم استثنى قال ما لم تكن فتنة، ما لم تكن فتنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فكن عبد الله المقتول ولا تكن القاتل. الله يا أخي من المسائل هذه حكم عليها بحكم عام، الفتن تختلف، أقول الفتن تختلف، والإنسان ينظر في مثل هذه المسائل المصالح وما يترتب من المفاسد. نعم. ولنا احتمال وجه قاله في الترغيب إن أمكن المدفوع الخلاص الدافع، إن أمكن الدافع الخلاص من المدفوع، إن أمكن الدافع الخلاص من المدفوع. نعم. إن أمكن الدافع الخلاص من المدفوع بدخول حصن أو صعود قلعة أو جبل والاختفاء بزحمة وما شاء، أو الاختفاء فزاحمه، فزاحمه وما شاكل ذلك، وما شاكل ذلك لم يجز له دفعه بالقتل والضرب جزم به صاحب المستوعب. طيب إذا لو قدر أن رجلا صال عليك أو على نفسك أو على حرمتك أو على مالك، نقول تدافعه بالأسهل فالأسهل. طيب إن اندفع، إذا أمكن هذا الصائل تخلص، هرب مثلا ودخل في زحمة، هل تلاحقه مثل اختبأ في مغارة أو اختبأ في حصن أو في قلعة أو في زحام، هل لك أن تلاحقه وتقتله أو لا؟ لا، نقول لا، لأن المقصود دفع ضرره، أن يدفع الضرر، إلا إذا علمنا أنه تحصن ليعود، اختفى ليعود مرة ثانية، فهنا له ذلك. فالمهم أن الصائل يدافع بماذا؟ بالأسهل فالأسهل. إذا هرب الصائل واختفى في مكان فإن المسؤول عليه يتركه، المسؤول عليه يتركه، واضح؟ إلا إذا خشي أنه سيعود مرة ثانية فهنا لا. نعم. إيش؟ لا لا، إذا أمكن الدافع الخلاص، صورنا لك المسألة، الدافع تخلص من المدفوع بدخول في حصن أو ما أشبه ذلك. نعم. إيش؟ مبادلة. من المسؤول عليه؟ إيه نعم. إيه يجوز أن يبادر بالقتل مو بالضرب. يعني إذا صال عليك شخص وخشيت أن يبدرك هو بالقتل، مثل ما هو مسدس وأنت معك مسدس، تخشى أنه في أي لحظة يطلق الرصاص، لك ذلك. نعم. إن أمكن الدافع الخلاص من المدفوع، يعني أمكن الصائل الخلاص من المسؤول. لا، صورنا لك المسألة، رجل هجم على شخص، هجم عليك شخص، الآن هذا الشخص يسمى دافع وأنت أيكم الدافع وأيكم المدفوع؟ ها؟ نعم، الصائل هو المدفوع. لا، أنا حطيت المسألة عكس. طيب نمثل عكس الآن، إذا هرب الصائل، هذا هجم عليك شخص صائل ثم هرب، ليس لك أيضا مثل ما تقدم أن تلاحقه. لو كان العكس يقول المؤلف فزاحمه وما شاكل ذلك لم يجز له دفعه بالقتل والضرب وجزم به صاحب المستوعب. كمل المسألة عشان كملها. نعم. وسواء كان الصائل آدميا أو بهيمة، هكذا جزم الأصحاب به في باب الصائل فيما وقفت عليه من كتبهم، وأنه حيث أبحنا له القتل فلا ضمان. وقال أبو بكر عبد العزيز في تنبيهه إنه إذا قتل صيدا صائلا عليه الجزاء، وذكر صاحب الترغيب فرعين، أحدهما لو حال بين المضطر وبين الطعام بهيمة لا تندفع إلا بالقتل. طيب المسألة الآن إذا أمكنه الخلاص، يعني هذا المسؤول عليه تخلص منه بزحمة أو بصعود جبل أو ما شكل ذلك، لم يجز له دفعه بالقتل. يعني مثلا إنسان صال عليك، هجم عليك، ثم تخلصت منه أنت بأن تحصنت في مكان حصين فإنك لا تدفعه بالقتل لأن ضرره في هذا الحال انتفى، ضرره انتفى. لكن إذا خشيت أنه يدخل عليك في هذا الحصن فلك إيش أن تبدره بالقتل. نعم. أحدهما لو حال بين المضطر وبين الطعام بهيمة لا تندفع إلا بالقتل جاز له قتلها، وهل يضمنها على وجهين؟ الفرع الثاني لو تدحرج إناء من علو على رأسه فكسره دفعا عن نفسه بشيء تلقاه به فهل يضمنه على وجهين مع جواز دفعه؟ طيب، يقول لو حال بين المضطر وبين الطعام بهيمة لا تندفع إلا بالقتل جاز له قتلها، وهل يضمنها على وجهين؟ المسألة الثانية لو تدحرج إناء، هذه المسألة ذكرها ابن رجب رحمه الله في قاعدة وقال من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمنه، وإن أتلف شيئا لدفع أذاه منه فإنه يضمنه. مثل لذلك إنسان سقط على عينه بيضة حمام أو نعام أو ما أشبه ذلك وانكسرت في الحرم أو وهو محرم، هل عليه ضمان؟ يعني سقطت على بيضة فقال هكذا وانكسرت، هل يضمنه أو لا؟ لا، هنا أتلفها لدفع أذاها له ولا بها؟ ها؟ له. طيب، هذا قول المؤلف لو حال بين المضطر وبين الطعام بهيمة لا تندفع إلا بالقتل جاز له قتلها، وهل يضمنها على وجهين؟ هنا إتلاف البهيمة لدفع أذاها له ولا أذاها به؟ ها؟ به، إذن يضمنها. فاهمين؟ مفهوم الفرق بين المسألتين؟ يعني إنسان، لاحظوا إنسان محرم في الحرم أتت حمامة من عنده أرادت أن تضرب وجهه فضربها هكذا بيده سقطت وماتت، هل عليه جزاء؟ لا، لأنه دافعها، لأنها هي التي آذته، دافع أذاها له، دافع هو أذاها له. طيب، جائعه مضطر فوجد حمامة وذبحها وأكلها، عليه ضمان؟ نعم، لأنه دفع أذاها به. فاهمين؟ ولهذا يقول من أتلف شيئا لدفع أذاه له ضمنه لم يضمن، وإن أتلفه لدفع أذاه به فإنه يضمن. نعم. يقول لو تدحرج إناء من علو على رأس إنسان فكسره دفعا عن نفسه بشيء التقاه به فهل يضمنه على وجهين مع جواز دفعه؟ صحيح أنه لا ضمان، هذه مثل مسألة البيضة، مثل مسألة البيضة، يعني إنسان مثل جالس فسقط إناء مثل فخار أو ما أشبه ذلك تدحر سقط كاد أن يضرب رأسه فقال هكذا بيده وضربه وانكسر، هل عليه ضمان؟ لا ضمان عليه، لأنه دفع أذاه له، أذاه له. طيب، وجزم صاحب الترغيب في باب الأطعمة أن المضطر إلى طعام الغير وصاحبه مستغن عنه إذا قتله المضطر فلا ضمان عليه، إذا قلنا بجواز مقاتلته، وحكى في جواز المقاتلة وجهين، قلت والمنع قول ابن أبي موسى والجواز قول أبي الخطاب والشيخ أبي محمد وغيرهما. والشيخ لا، وأبي محمد، والجواز قول أبي الخطاب وأبي محمد وغيرهما. طيب، يقول إذا أن المضطر إلى طعام الغير وصاحبه مستغن عنه إذا قتله المضطر فلا ضمان عليه، الإنسان إذا اضطر، لاحظوا، إذا اضطر إلى ما في يد غيره، إذا اضطر الإنسان إلى ما في يد غيره فتارة يضطر إلى عين ما في يد غيره وتارة يضطر إلى نفع ما في يد غيره، لاحظوا، الإنسان إذا اضطر إلى ما في يد الغير فتارة يضطر إلى عين الذي في يد الغير، إلى العين، وتارة يضطر إلى النفع، فإن كان مضطرا إلى العين فإنه يجب على صاحب العين بذلها، فإنه يجب على صاحب العين بذلها ما لم يكن هو مضطرا. مثاله إنسان في برية اضطر إلى ما ليس معه ماء وعنده رجل معه ماء، معه قارورة فيها ماء، فقال أعطني هذه القارورة أشربها أو أشرب منها. فقال صاحب الماء لا، أنا بحاجة مثلك، أنا بضرورة مثلك، هل يجب عليها الآن البذل؟ لا يجب عليه البذل. طيب، معه إناءان فيهما ماء، يجب عليه أن يبذل الفاضل، يجب عليه أن يبذل الفاضل. الاضطرار هنا إلى العين ولا إلى المنفعة؟ إلى العين. إذا اضطر الإنسان إلى عين ملك الغير وجب على الغير إذا كان مستغنيا بذله بقيمته، بذله بقيمته. وإن اضطر إلى النفع مع استغنائه وجب بذله مجانا. إذا اضطر إلى العين وجب بذلها إيش؟ بالقيمة. وإذا اضطر إلى النفع وجب بذله مجانا. مثال اضطرار إلى النفع، إنسان في برية ومعه شخص قال أعطني هذا اللحاف أتغطى به برد، ومعه شيء زائد، لحاف زائد. هنا الضرورة إلى العين ولا إلى المنفعة؟ إلى المنفعة. يقول يضطر إلى المنفعة يجب عليه بذلها إيش؟ مجانا. كذلك إنسان وقف عند بئر وليس معه شيء يستقي به الماء، فقال أعطني الدلو لأخرج الماء، هذا اضطرار إلى المنفعة للنفع، لأنه سوف يستقي ويرده. إذن إذا اضطر إلى عين ملك الغير، إلى العين، فإنه يجب بذله، يجب على الغير بذله، بشرط أن يكون الغير إيش؟ مستغنيا. لكن يبذله مجانا ولا بالقيمة؟ إن بذله مجانا فهذا نور على نور، لكن لا يجب بذله مجانا، يعني له أن يبذله إيش؟ بالقيمة، بمعنى أن يقول أعطيك هذا الماء بكذا وكذا من الدراهم، واضح؟ وأما إذا اضطر إلى نفع ملك الغير مع بقائه فإنه يجب عليه بذله مجانا، بذله مجانا. فهمت يا؟ الاضطرار إلى ما في يد الغير نوعان. يلا أعطني إياها. نعم، أن يضطر إلى العين. نعم، فهنا يجب البذل ولا ما يجب؟ يجب البذل بقيمته ما لم يكن إيش؟ الغير مضطر. طيب، إذا اضطر إلى النفع إيش؟ ما لم يكن الغير هذا صاحبه في حاجة مثله. طيب، إذا اضطر إلى النفع وجب بذله مجانا. طيب، لماذا قلنا في مسألة العين يضمنه بالقيمة وفي مسألة النفع مجانا؟ علي، نعم، لأن العين تتلف، والعين والنفع، مسألة النفع يبقى. وعرفتم مسألة العين مثل قال أعطني ماء أو أعطني هذه الخبزة، ومسألة النفع مثل لحاف، سترة يستتر بها عن البرد، دلو يستقي به الماء، وما أشبه ذلك. الملح، الملح ما عم سمعت إلا منك. الماء والكلاء والنار. الماء المراد الماء اللي ما حازه الإنسان، أما إذا حازه ملكة، مثل في بر جالس عند غدير، ما لي نقول مالك أمنع الناس منه، ما يجوز. لكن لو أني مثل غرفت بإناء ماء وجاء إنسان قال أعطني هذا الماء، أقول لا، لا أعطيك، لأني لما حسته صار ملكا لي. كذلك أيضا الكلاء، ما إنسان مثل في البر يريد يحش، يحتش لبهائمه أو لنفسه، ما ليس ما يجوز أن يمنع غيره. لكن لو أنك احتششت حشيش علف وربطته وضعته في سيارك، جاء إنسان قال أعطني علف أنا مستعجل وبمشي، ها، ما يجوز، لأن الآن صار في ملكك. نعم. لا، إذا اعتلف بتعدي وتفريط عليه الضمان. إيش؟ لا يعطي. نعم، نعم. ها؟ المنفعة إذا نقصت عليه الضمان. إيش؟ وش مثال؟ مثال ها؟ إيه هذا ما في فرق، لأن الإذن في الاستعمال وتضمن الإذن في الإتلاف. الإذن، لكن العلماء مثل الدابة وما أشبه ذلك ما مثلوا، لمثلوا الضرورة هي التي لو لم يحصلها لهلك، لو لم يحصلها لهلك، وهذه غالبا ما تكون إلا في طعام، شراب، مثل كساء وما أشبه ذلك. نعم. لا بقيمته. طيب إذا قلنا يضمنه بالقيمة، هل الضمان يكون بقيمته في البلد ولا في مكانه؟ في مكانه، في مكانه. يعني مثلا الآن إنسان في بر، في بر وليس عنده ماء، شاهد مع رجل قارورة ماء معه، قوارير ماء صحة، القارورة هذه في البلد بريال، قال أعطني ماء، قال أعطيك بالقيمة، قال يلا خذ الدوك ريال، قال لا سلامك، القارورة هذه أبيعها الآن بعشرة ريالات، بعشرة، تبي ولا كيفك؟ يجوز ولا لا؟ نعم يجوز. ولهذا قال نص العلماء رحمه الله على أن الضم المثل، المثلي يضمن بمثله، والمتقوم يضمن إيش؟ بقيمته، بقيمته في يوم إتلافه. استثنوا من ذلك الماء في المفازة، قالوا إنه يضمن بقيمته في محله، الماء في المفازة يضمن بقيمته في محله. نعم. وهذا أظن شيء معروف الآن. الآن بعض السلع، الآن لاحظ بعض السلع تجدها مثلا في في في في المدن الكبيرة لها قيمة، وفي المدن الصغيرة لها قيمة. الآن لو ذهبت تشتري مسجلا من الرياض أو من جدة لأن فيها الوكلاء، تجد المسجل مثل 100 ريال، ربما تجده في القصيم إيش؟ 120. المحل اختلف. ها؟ إيش؟ السياحة. إيش السياحة؟ أسعار تختلف أشياء. يعني في السياحة مثلاً أزست ما يكون مثلاً بجنيه، إذا كنت مثلاً أكيد ماركت أو كذا أقول لك موضوع السياحة. حكي لي يا أخي، قل الفنادق أسرع. أقول قولوا الفنادق، الفنادق الآن الماء، الماء في من الخارج بريال، وفي الفندق بريالين أو بخمسة. نعم. جاهز ما في إشكال. هل أكرهك؟ وأنت ما أنت مضطر، ضرت فيه بزبوز اشرب منه. إيش؟ لا ما في حد للذبح. ولا في دخل، هذا معروف سعره، هم عطي لك لوحة قارورة الماء بكذا، ما أكرهوك على الشرب، أنت من بإمكانك الحمد لله. كل فندق في تحت بقالة تحول اشتري، وتقول مضطر، لو تقول والله أنا شربت كحيت ومضطر ما في ضرورة، فيه بزبيز اشرب منه. نعم. ها؟ انجهل اي مفرط، لان معروف الورقه اللي وقع عليها مكتوب فيها، هو يعلم قيمتها في الفندق لكن ما يعلم في البلد، ما عليه اصلا، ما عليه الا قيمته في الفندق. يكون اني رايت اي حتى الان معروف، الان موجود، تباع في البقالات بريال وفي الفنادق بثلاثه ريالات. كيف سواء علم ولا ما علم، المهم انه الان حينما تستاجر فندق تكتب ورقه، ان توقع على الورقه توقيع العميل او المستاجر، مكتوب فيها اسعار الفندق. لا ما له خيار غبي، لانه الان مكتوب الورقه عندك، مستاجر كذا، غرفه فلانيه كذا، الاسعار سعر كذا، والثلاجه اول ما تفتح اعطيك لك لوحه فيها. وش 120؟ لا لا بارك الله فيك، متعارف عليه هذا في الفنادق، متعارف السعر هذا. نعم. نقرا. نعم. لو احضر شيخ شرب اللي بالفندق واحضر مثله اي ما عليه شيء، اقول ما عليه شيء، نفسه. نعم. ونقل عبد الله عن ابيه انه كره المقاتله، فهذا مشكل فإنه يلزم على قول أبي بكر تخريج قول أنه إذا قتل إنسانا صائلا عليه أنه يضمنه كالصيد. لاحظوا يا إخوان هناك فرق بين القتل وبين المقاتلة. هناك فرق بين القتل وبين المقاتلة. القتل يعني إزهاق النفس، يعني لقنا لك أن تقتل من أمامك، يعني أن تزهق نفسه. المقاتلة هي دفعه حتى ينصاع إلى الأمر بأن يترك، بأن يفعل المأمور ويترك المحظور. فهناك فرق بين المقاتلة وبين القتل. المقاتلة هي إلزام الغير، إلزام الغير بالطاعة فعلا للمأمور وتركا للمحظور. ولهذا قال العلماء رحمهم الله الأذان والإقامة يقاتل أهل بلد تركوهما. إيش معنى يقاتل؟ هل معنى أنك تأتي بدبابات وتقتلهم تقول ليش ما أذنتوا؟ أو المعنى إيش؟ أنهم يلزمون، يلزمون بذلك حتى لو وصل ذلك إلى القتل. كذلك الآن دفع الصائل، دفع الصائل نقول الصائل يقاتل بمعنى أنه يدفع بالأسهل فالأسهل، فلا يلزم من القتل المقاتلة، لا يلزم، لا نعم لا يلزم من المقاتلة القتل، لا يلزم من المقاتلة القتل. فكل قتل فهو مقاتلة وليس كل مقاتلة قتل. ثم وجدت الحارثي في كتاب الغصب خرج ضمان الصيد على قول أبي بكر في ضمان الصيد الصيد على المحرم، ويلزم على الفرعين اللذين ذكرهما صاحب الترغيب أنه يخرج لنا وجه أنه إذا قتل المضطر صاحب الطعام المستغني عنه أنه يضمنه إلا أن يفرق بفرق مؤثر فيمتنع التخريج، والله أعلم. نعم. ومنها، ومنها لو عض إنسان إنسانا فانتزع يده من فيه فسقطت ثناياه ذهبت هدرا، هذا هو المذهب. وقال جماعة من الأصحاب يدفعه بالأسهل فالأسهل كالصائل. طيب فهمت مسألة، إنسان عض إنسان، عض بيده فانتزع يده هذا بقوة سقطت أسنانه، هل على المنتزع ضمان؟ نقول لا، لا ضمان عليه. لماذا؟ لأن هذا العض متعد بالعض، وقد جاء بذلك الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب المسألة الثانية شبيهة بها. نعم. ومنها لو نظر إنسان في بيت إنسان فحذف عينه ففقأها فلا شيء عليه. وقال بعض أصحابنا وسواء كان الباب مفتوحا أو نظر من خصاص الباب ونحوه، وكان مغلوقا ظاهر كلام الإمام أحمد أنه وكان مغلوقا. وقال بعض أصحابنا، وقال بعض أصحابنا وسواء كان الباب مفتوحا أو نظر من خصاص الباب ونحوه. لا، وجمهور أصحابنا قالوا إنما يجوز حذفه إذا نظر من خصاص الباب ونحوه وكان مغلوقا. عندك سقط. نعم. وقال بعض أصحابنا وسواء كان الباب مفتوحا أو نظر من خصاص الباب. وجمهور عندكم من خصاص الباب بعدها ونحوه. ها؟ ونحوه وكان مغلوقا. يعني لا، عندك سقط، سطر كامل سقط. من خصاص الباب وجمهور أصحابنا قالوا إنما يجوز حذفه إذا نظر من خصاص الباب ونحوه وكان مغلوقا. اقرأ. وقال بعض أصحابنا وسواء كان الباب مفتوحا أو نظر من خصاص الباب، وجمهور أصحابنا قالوا إنما يجوز حذفه إذا نظر من خصاص الباب ونحوه وكان مغلوقا، ظاهر كلام الإمام أحمد أنه يعتبر من هذا أنه لا، أنه إيش؟ أنه يعتبر من هذا أنه لا يعتبر. ظاهر كلام الإمام أحمد أنه لا يعتبر من هذا أنه لا يمكنه دفعه إلا بذلك. وقال ابن حامد يدفعه بالأسهل فالأسهل كالصائل. وقال بعض أصحابه. طيب هل فهمتم المسألة؟ لو نظر إنسان في بيت إنسان فحذف عينه ففقها فلا شيء عليه. إنسان نظر من خصاص الباب يعني ثق في الباب، ثق أو شق في الباب، فنظر إنسان صار ينظر ينظر، فجاء صاحب البيت وفقع عينه معدبوس طق فقع عينه، هل عليه ضمان؟ ها؟ ليس عليه ضمان، ليس عليه ضمان. والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن لو أن رجل طلع على قوب بغير إذنهم ففقع عينه فلا شيء، فلا شيء. إذن إذا اطلع إنسان من خصاص الباب من ثقب أو شق أو شق ونحوه ففقع صاحب الدار عين هذا الناظر فإنه لا شيء فيه، لا شيء فيه ولا ضمان. وظاهر كلامهم رحمه الله أنه لا فرق بين أن يكون هذا الناظر نظر إلى، نعم، أن يكون هذا الناظر مكلفا أو غيره مكلف، لا فرق بين أن يكون الناظر مكلفا أو غير مكلف. وظاهره أيضا سواء كان في هذا البيت محارم أو ليس فيه محارم، وظاهره أيضا سواء كان سواء كانت النساء التي في البيت من محارمه أو من غير محارمه، هذه ثلاث أشياء. إذا نظر سواء كان الناظر مكلفا أو غيره مكلف، بشرط أن لا يعلم. أما إذا علم أنه غير مكلف هذا لا إشكال فيه، إنه ما يجوز، أنه لا يجوز. إذا مثل علم أن هذا الناظر صبي فلا يجوز له في هذا الحال أن يفقع عينه، لكن لو لم يعلم مثل رأى عينا تنظر في الباب ففقع هذه العين ثم تبين أنه صبي فلا ضمان. طيب، سواء كان أن الناظر سواء كان البيت فيه أحد أو ليس فيه أحد، واضح لعموم الحديث. طيب، سواء أيضا كانت النساء التي في البيت أو العورات التي في البيت محارم للناظر لهذا الناظر أو غير محارم، لأنه ليست العلة، ليست العلة النظر إلى المحارم أو غير المحارم، العلة هي انتهاك حرمة البيت، انتهاك حرمة البيت. طيب، هل نقول هنا إذا نظر الخصص البيت هل يدفعه بالأسهل فالأسهل كدفع الصائل، أو له أن يبغته؟ ها؟ هل يجب عليه إذا رأى رجل ينظر من خصص البيت هل يجب عليه أن يدفعه بالأسهل فالأسهل يضرب الباب حتى ينتبه، ولا يبغته ويفقع عينه؟ لا يبغته ويفقع عينه، وهذا ليس من باب دفع الصائل وإنما هو من باب عقوبة المعتدي. لاحظوا، الصائل القاعدة فيها أنه يدفع بالأسهل فالأسهل، لكن هذا الذي نظر من خصاص الباب هذا معتدي، فعقوبته تكون من باب عقوبة دفع المعتدي. طيب، لو أنه فقع عينه لكن أصاب شيئا من خده أو شيئا من جبهته فهل يضمن؟ نعم يضمن، يضمن، لأنه لا يحل له أن يتلف إلا محل الجناية، والخد ليس منه جناية والجبهة ليس منها جناية. كذلك لو أنه فقع عينه، فقع الثنتين جميعا، فواحدة هدر والثانية مضمونة، لأن الاعتداء صار من إيش؟ من واحدة فقط، مثل إنسان نظر من عين واحدة نظر بيت، جاء إنسان فقع الثنتين كلهن، فيه صادفت الثانية ثقب وفقعها، نقول غير الناظرة مضمونة لأنه لم يحصل منها تعد ولا جناية، تعد ولا جناية. طيب، لو أنه بدلا من أن يفقع عينه بإبرة وما أشبه ذلك قتله لا يجوز، مضمون في هذا الحال يضمن. طيب، هل مثل ذلك لو اطلع على بيت الغير من سطح أو منارة؟ إنسان له بيت صعد فوق السطح وصار يناظر بيوت الناس، ناس جالسين هو أهله في الحوش، جاء صاحب البيت هذا، صاحب البيت معها بندقية ومحبة صغيرة هذه أو نباطة، وفقع حذف عينه، ضمان عليه الضمان ولا لا؟ ها؟ إيش عليه الضمان؟ يعني هل مثل خصاص البيت لو اطلع من سطح أو اطلع من منارة؟ ها يعني من مكان عالي أو لا، نقول هذا فيه خلاف. المذهب أنه مثله، قالوا مثل خصاص الباب لو نظر إليهم من سطح أو من منارة أو من علو مثله. وقد يفرق بين السطح والمنارة ونحوها وبين خصاص الباب، والفرق بينهما أن الناظر من السطح وما أشبه ذلك لا بد من بروز شيء من بدنه، لا بد من بروز شيء من بدنه، رأسه أو وما أشبه ذلك. وحينئذ إذا برز شيء من بدنه وشهده الناس يتقى. فمن الفرق الآن، يعني الآن الذي ينظر من بعينه من خصاص الباب ما يمكن التحرز منه، والذي ينظر من السطح وما أشبه ذلك يمكن التحرز منه، يمكن التحرز منه. طيب لو نظر من باب مفتوح، سن يمشي شاف باب مفتوح، هل التفت ونظر في حريم؟ هل لصاحب البيت أن يفقع عينه؟ لا، نقول ليس له ذلك. أولا أن النص إنما ورد في من نظر من خصاص الباب، وثانيا أن صاحب البيت هو الذي فرط بترك الباب مفتوحا، وثالثا أنه جرت العادة، عادة الناس، بعض الناس جرت العادة بالالتفات إذا كان الباب مفتوح. يعني بعض الناس الآن يمشي حتى في السيارات في الشوارع، إلى مر مع شارع التفت شوفوا ايش اللي بالشارع، واضح؟ إذن نقول النظر من الباب المفتوح لا يقاس على النظر من خصاص الباب، والفرق بينهما من وجوه ايش ثلاثة. وجه الأول أن النص إنما ورد في من نظر من خصاص الباب، وثانيا أن صاحب البيت هو المفرط، وثالثا أنه قد جرت العادة إيش بالاتقاء، أنه قد جرت العادة بأن الناس إذا شاهدوا بابا مفتوحا يلتفتون، ورابعا أنه في الغالب أن صاحب البيت لا يدع الباب مفتوحا ويكون أمام الباب عورات، لا يمكن أن يدع الباب مفتوحا ويكون أمام الباب عورات، تجده يعني يروح يمنة أو يسرح. طيب هل يقاس على النظر من خصاص الباب ما لو تسمع بأذنه؟ مثل إنسان جاء عند بيت وحط أذنه قاعد يسمع، هل صاحب البيت أن يفقع أذنه؟ يعني الطبلة هذه يشقها أو لا؟ هذا فيه خلاف ذكره المؤلف رحمه الله، فيه خلاف. الصحيح أنه ليس كذلك، وإلا بعض العلماء قال وحكم من تسمع حكم من نظر من خصاص الباب، وأن المتسمع لصاحب البيت أن يتلف أذنه، لكن الصحيح وهو المذهب أن المتسمع ليس كالناظر، وذلك لوجوه. أولا أن النص إنما ورد إيش في النظر، دون السمع، وثانيا أن الاطلاع بالنظر أبلغ وأشد من الاطلاع من السمع. النظر لا شك أنه أبلغ في انتهاك الحرمات من إيش؟ من التسمع. وثالثا أن صاحب البيت في الغالب هو المفرط برفع صوته، أنت لو ما رفعت صوتك ما جاء أحد يتسمع ولا لا؟ إذن نقول السمع لا يقاس على النظر، لأن النص إنما ورد في النظر فيقتصر على ما ورد به النص، واضح؟ طيب وثانيا أن النظر أعظم، الرؤية أعظم من السمع، وثالثا إيش؟ أنه قد يكون من صاحب البيت تفريط برفع صوته، فلولا أن صوته أنه رفع صوته ما تسمع هذا. طيب نعم نعم يا يعني. ما ترتب على غير المأذون مضمون، وش فيها؟ كيف القاعدة؟ رجل فقع، احنا قلنا لك هذا ليس من باب عقوبة المعتدي، ليس من باب دفع الصالة، ولا من باب عقوبة المعتدي. قصدك يعني في مسألة لو أصاب خده، ليس له ذلك، يعني أنت مالك للعين، اي ماذون لك في العين. مثل انسان طيب اراد ان يقتص من شخص قطع يده، قطع يد شخص ثم زلت يده وقطع الكف وقطع الذراع، قال انا ماذون لي في اصل الجنايه. نعم اذن لك في اصل الجنايه لكن لم يؤذن لك بهذا الوصف، فيكون عليه الديه. فهمتم الان؟ يعني لو قال انسان مثل شاف شخص ينظر ففقع عينه ثم نزل جرح الى الجبهه والى الراس، نقول هذا الجرح مضمون، مضمون. اذا قال فعلي ماذون فيه نقول نعم اصل الفعل ماذون فيه لكن هذا الوصف من الفعل غير ماذون فيه. لو سرت جنايه العين ما فيها ضمان، هذه سرايه اقول القود مهدره. نعم بعد ما فقع العين وصار على النفس قال غطي اليد، هذه نفسه نفسه. طيب لو انه نظر من خصاص الباب، نظر من خصاص الباب ثم انصرف، هذا الناظر انصرف، هل له ان يلحقه ويفقع عينه؟ لا ليس له ذلك. ولهذا ثبت في الصحيحين حديث سهل بن سعد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا وكان رجل ينظر اليه وكان معه مدراه مثل المشط، فقال النبي عليه الصلاه والسلام فعلم به بعد، فقال لو علمت انك تطلع لفقعت عينك. ومع هذا لم يفقع عينه عليه الصلاه والسلام، مما يدل على انه ايش، ان الضرر اذا اندفع فانه في هذا الحال لا يحل. وقال بعض أصحابنا إذا كان في الدار نساء من محارمه ولم يكن متجردات ليس لصاحب الدار رميه، وخالف صاحب المغني في ذلك وقال ولو خلت من نساء فحذف عينه ونحو ذلك فهدر. نعم يعني نقول سواء النساء التي في هذا البيت من محارمه أو من غير محارمه، لأن العلة ما هي؟ انتهاك حرمة البيت، انتهاك حرمة البيت. يعني مثل لو إنسان نظر إلى بيت وفيه خالاته وعماته وجداته وصاحب البيت مثل زوج خالته جاء وفقع عينه، له ذلك؟ نعم له ذلك لعموم الحديث. حتى إذا علم هذا إيش؟ حتى لو علم، فعلم إنه هذا لو علم. نعم قوة البيوت من أبوابها، البيوت ما تجي من الشخورة. نعم ولو كان أعمى وتسمع لم يجز طعن أذنه، وأجازه ابن عقيل وقال لا ضمان فيه، هكذا ذكر الأصحاب الأعمى إذا طيب تسمع. لو كان أعمى أو بصير ليس شرطا، ولو كان أعمى وتسمع لم يجز طعن أذنه، يعني أن التسمع ليس كالنظر، سواء كان المتسمع بصيرا أو أعمى أو أعمى، لكن الغالب أن التسمع فيما إذا كان ثقب ما يكون إلا من الأعمى، لكن قلنا لكم إن السمع أو التسمع لا يقاس على النظر على البصر، والفرق بينهما يا وليد، فرق بين التسمع وبين النظر. طيب أن البصر أعظم، وثانيا أن النص ورد في النظر ولم يرد في السمع، وثالثا في رأس، ولأن قد يكون من صاحب البيت نوع من التفريط. نعم قد يكون من التفريط برفع الصوت. نعم والذي يظهر أن المتسمع البصير يلحق بالناظر على قول ابن عقيل سواء كان أعمى أو بصيرا. ومنها لو وطئ زوجته الكبيرة المحتملة للوطن وفتقها فإنه لا يضمنها، جزم به في الهداية والمغني والترغيب والمستوعب وغيرهم. وها هنا مسألة مشكلة وهي أن طيب لو وطئ زوجته الكبيرة المحتملة للوطن وفتقها، فتقها يعني خرق ما بين مسدك البول والمني، فلا ضمان، ما في ضمان، لأن هذا الفعل مأذون إيش مأذون فيه. وعلم من قول زوجته الكبيرة أنه لو وطئ الصغيرة التي لا يوطأ مثلها فإن عليه الضمان. نعم وها هنا مسألة مشكلة وهي أن قضاء رمضان على التراخي جزم به غير واحد من الأصحاب، وعزاه في الخلاف إلى نص أحمد، وذكره القاضي في الخلاف في الزكاة على الفور، واحتج بنصه في الكفارة. على قول القاضي لا إشكال، وعلى قول الجمهور القضاء على التراخي، ومع هذا قالوا إذا أمكنه القضاء فلم يقض، فإنه يلزمه الإطعام لكل مسكين يوم. ومقتضى ما تقرر من قاعدة المذهب أنه لا يلزمه شيء، لكن روي الإطعام عن ابن عباس بإسناد جيد، ورواه البيهقي بإسناد صححه عن أبي هريرة رضي الله عنه، ورواه مرفوعا بإسناد ضعيف، وكذلك روى طائفة من الأصحاب. طيب، المسألة هذه دخولها في القاعدة، يقول مؤلف سبق أن ما ترتب على المأذون فإنه غير مضمون. الإنسان له أن يؤخر قضاء رمضان. طيب، إذا أخر قضاء رمضان مثل أخره 6 أشهر ثم مات، هل عليه إطعام؟ ها؟ لا عليه إطعام. إنسان مثل صام رمضان، أفطرت امرأة أفطرت في رمضان 6 أيام، 6 أيام وهي ليست مريضة، أخرت قالت سوف أقضي في شعبان أو بعد 4 أشهر، وبعد مضي شهر أو شهران ماتت، فهل هنا يصام عنها لو يعني الولي أو يطعم عنها؟ تقول نعم يصام أو يطعم. المؤلف يقول هذه المسألة مشكلة، لأن هذا الفعل في الأصل مأذون فيه، وما ترتب على المأذون فغير مضمون، فكيف نقول عليه الإطعام؟ يقول مقتضى ما تقرر من قاعدة المذهب أنه لا يلزمه شيء. فهمين الإشكال الآن؟ طيب، لكن روي الإطعام عن ابن عباس بإسناد جيد، رواه البيهقي بإسناد صحيح، صححه عن أبي هريرة رضي الله عنه، ورواه مرفوعا بإسناد ضعيف، وكذلك روي عن طائفة من الأصحاب. نعم، يعني هذا وجه إخراج هذه المسألة عن القاعدة. نعم، المسألة 16. القاعدة 16: إذا ظن المكلف أنه لا يعيش إلى آخر وقت العبادة الموسعة تضيقت العبادة عليه، ولا يجوز تأخيرها عن الوقت الذي غلب على ظنه أنه لا يبقى بعده، لأن الظن مناط التعبد. قد استفدنا من هذا التعليل أن ذكر الوقت وقع على سبيل المثال، وأن الضابط في ذلك هو الظن والإخراج عن وقته بأي سبب كان. إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة أن تعتاد المستحاضة انقطاع دمها في وقت بعينه يتسع لفعل الصلاة، فإن الفرض يتضيق عليها، ذكره الأصحاب. قلت وقياسه أن تعتاد المرأة وجود الحيض في أثناء الوقت من يوم معين، فإن الفرض يتضيق عليها. طيب، هذه مسألة يقول إذا ظن المكلف أنه لا يعيش إلى آخر وقت العبادة الموسعة تضيقت عليه، ولا يجوز تأخيرها عن الوقت الذي غلب على ظنه أنه لا يبقى بعده. مثل إنسان حكم عليه بالقصاص الساعة الثانية ظهرا، دخل وقت صلاة الظهر، يجب عليه أن يصلي، ما يقول وأخر وقت صلاة الظهر ما يخرج إلى الساعة 3:30، ما يجب، لأن يقول آخر الوقت في حقك الساعة الثانية أو قبلها. واضح؟ طيب، كذلك يقول المستحاضة تعتاد انقطاع الدم في وقت بعينه يتسع لفعل الصلاة، فإن الفرض يتضيق عليها. امرأة تعرف أنها في أول دخل وقت صلاة الظهر أنه يمضي عليها ساعة لا يخرج منها دم، وبعد الساعة يخرج دم، فإنه يجب عليها أن تصلي أول الوقت. كذلك يقول أن تعتاد المرأة وجود الحيض في أثناء الوقت من يوم معين، فإن الفرض يتضيق عليها. مثل امرأة دخل عليها وقت صلاة الظهر أحست بشيء من ألام الحيض، نقول هنا وتخشى، يعني جرت عادتها أنها إذا أتتها ألام الحيض أن الحيض يأتيها مثل بعد ساعتين، هل لها أن تؤخر صلاة الظهر؟ لا، ليس لها ذلك. طيب، يقول وكذا ثم وجدت غير واحد من أصحاب صرح بجواز تأخير الصلاة في الوقت الموسع ما لم يظن مانعا من الفعل كموت وقتل وحيض. وهذا هو الأصل، نقول الأصل أن الصلاة أن الواجب الموسع يجوز تأخيره ما لم يظن مانعا. مثل إنسان عليه قضاء من رمضان، عليه قضاء من رمضان، وهو يعلم مثل أنه قال سوف أؤخره إلى شعبان، وهو يعلم أنه في شعبان مثل سوف يموت محكوم عليه بالقصاص، هل يجوز له التأخير؟ لا يجوز له. نعم. وكذا من يقدر على شرطها في أول الوقت دون آخره ليس له تأخيرها عند وجود الشر. ونقل بعض أصحابنا الإجماع على إثم من أخر الواجب الموسع مع ظن مانع من موت أو غيره، ونقل بعضهم يأثم مع عدم ظن البقاء إجماعا. فإذا فعل المكلف العبادة مع ظن المانع، طيب هذه القاعدة التي ذكرها المؤلف رحمه الله ذكرها حقيقة، هي المراد بها أنه هل العبرة بما في ظن المكلف أو العبرة بواقع الأمر؟ هل العبرة بما في ظن المكلف أو العبرة بواقع الأمر؟ مثال: إنسان صلى وعليه نجاسة في ثوبه، نجاسة ما علم بها، يظن نفسه أنه طاهر، بعد الصلاة علم أن فيه نجاسة، حكم صلاته صحيح. لماذا؟ هنا لو اعتبرنا واقع الأمر، الأمر الواقعي، لقلنا صلاته باطلة لأنه صلى في النجاسة. لكن لو اعتبرنا ما في ظنه، هو حينما صلى إيش؟ ها؟ طاهر. طيب مثال آخر: إنسان في برية لا يعرف القبلة، اجتهد وتحرى وقال القبلة من هذا الوجه، وكبر وصلى، ثم بعد الصلاة جاء رجل معه بوصلة، قال القبلة من هنا. هنا لو اعتبرنا واقع الأمر لقلنا صلاة هذا الرجل باطلة، لكننا نعتبر إيش؟ ما في ظنه، لأن الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن العبرة هل هو بما في ظن المكلف أو العبرة بواقع الأمر؟ نقول المشهور من المذهب التفصيل، وهو أن العبادات، أن المعتبر في العبادات ما في ظن المكلف، ما في ظن المكلف، والعبرة في المعاملات بواقع الأمر، بواقع الأمر. عرفتم الآن مثال إيش؟ مثال العبادات. مثال المعاملات: إنسان مر ببيت، بيت لعمه، وقال الشخص: بعتك هذا البيت، هذا البيت بعتك إياه، بيت عمي بعتك إياه اليوم إيش؟ الاثنين. الآن هو هل يملك بيت عمه؟ لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تبيع ما ليس لك في ما ليس عندك. لكن تبين أن عمه البارحة مات في الليل، وليس له وارث إلا هذا الرجل. هنا إن اعتبرنا ما في ظن هذا الرجل البائع، هو حينما باع شيئا في ظنه أنه ما يملكه. وإن اعتبرنا واقع الأمر، باع شيئا يملكه. واضح المسألة؟ إذن نقول هل العبرة بواقع الأمر أو بما في ظن المكلف؟ المسألة فيها خلاف، لكن أحسن ما قيل في ذلك أنه في باب العبادات العبرة بما في ظن المكلف، لأن العبادة بين العبد وبين ربه، والعبرة في المعاملات بواقع الأمر. وهذا أحسن، لأننا لو اعتبرنا في المعاملات واقع الأمر لحصل مشاكل. إن اعتبرنا في المعاملات ما في ظن المكلف حصل مشاكل، لأنه يبيع شيئا معيبا يقول: أنا ظننت أن هذا مو معيب، هو كاذب. ويأتي إن شاء الله تعالى.